بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. القرآن الكريم بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه، وكلما توسعت في كتاب الله تعالى تأملا وتدبرا كلما زادك ثروة من المعاني. ومن هنا أمرنا بالتدبر في آيات الله، لأن مجرد القراءة لا تكفي. الذي يعالج أمراض الإنسان ويسعد الإنسان ويحل مشاكل الإنسان هو التدبر في كتاب الله تعالى. تكتشف من خلال هذا التدبر معاني عظمى، ثم تتأمل في شيء آخر، وهو أن تعرض نفسك على القرآن. القرآن الكريم ميزان، مقياس، تعرض نفسك على هذا المقياس. إذا أراد الإنسان أن يقيس أو يعرف استقامة البناء عند آلة معينة يعرف بها استقامة البناء، يعبر عنها في اللغة العربية الفصحى الإمام، ويعبر عنها بالدارج بتعابير عديدة. الشاقول قسم يسمي، قسم يسمي تر البناء، الذي يقيس باستقامة البناء، لكن بالفصحى إمام، أصل معنى إمام باللغة هذا. ومن هنا أطلق على الإمام المعصوم سلام الله عليه باعتباره المقياس الذي تقيس به الأمة نفسها. نعرض أنفسنا عليه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولا شك أن أبرز مصداق للمؤمنين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. فسيرى، ليس المقصود الرؤية المادية العادية، لأنه أولا على مستوى الرؤية المادية العادية هذه ما ميسورة للاطلاع على كل أحد، إنما المقصود شيء آخر. المقصود أنه يطلع على صحائف أعمالهم تقارير دورية تصل بشكل منتظم، إما تقارير قدرية كل ليلة قدر، وإما تقارير أسبوعية كل ليلة جمعة، وإما تقارير يومية أو شهرية. من حيث المبدأ ورد في روايات عديدة متضافرة مستفيضة أن أعمال الأمة تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة من بعده عليهم السلام. وهذا معنى في الواقع ليس غريبا ولا عجيبا أبدا، أن يكرم الله عز وجل حججه على خلقه في الحياة بهذا المعنى، ولربما كذلك بعد شهادتهم عليهم السلام أن يطلعهم الله تبارك وتعالى تكريما لكم، لكن الإطلاع الرسمي هو الذي يكون في دار الدنيا. ولهذا نقل بعضهم قال: أردت زيارة أبي الحسن الهادي سلام الله عليه، فمررت في الطريق بدار أحد أصحابنا فخرجت له جارية فغمشتها، غمشتها يعني مد يده لها وهي محرمة عليه، ثم ندمت واستمريت في طريقي حتى دخلت على الإمام سلمت عليه، رد السلام لكن ليس على بعضه، ليس كما كنت أعهده من الترحيب. رأيت الإمام واجما مألوما، قلت له: ما الخبر؟ قال: يا فلان، إذا كانت الجدران تحجب بيننا وبينكم فما الفرق ما بيننا وبينكم؟ تبين، واصل لخبر. يعني هذا المعنى أنت تستغرب أو تستكثر، هم حجج الله تبارك وتعالى، الله عز وجل اقتضت حكمته أن يطلعهم على ما يشاء أن يطلعهم عليه، هي المسألة بيده، وما أحد يدعي، ما عندك مسلم موحد يؤمن بالله واليوم الآخر ينسب علم الغيب لغير الله، ترى هذه تهويلات باطلة، هذه تهويلات باطلة، ما عندك مسلم. مسلم يعني يؤمن بتوحيد الله تعالى في كل شيء، ومنه وحدانيته في علم الغيب، ألا يعلم الغيب إلا الله فقط وفقط. أما هذه المعلومات الذي يخبر عنها الرسول عن فتح مكة أو يخبر عن كربلاء أو يخبر عن آخر الزمان أو يخبر عن أمور بالمئات، هذه ليست علم غيب، إنما هي عبارة عن معلومات من ذي علم من الله تبارك وتعالى، هو أطلعهم عليها لأنها معادن كريمة نفيسة مميزة تستحق هذا اللون من التكريم. بعدين على فكرة، إذا الله أطلعهم عليها ما صارت بالنسبة لهم علم غيب، يعني الأستاذ المتخصص بالطب لما يعلم التلميذ دقائق علم الطب وخصوصياتها ويكتب وصفه، هذا يسموه علم غيب؟ لا، هذا علموه وكتب. لكن إذا واحد ما دارس ويكتب يقال هذا علم غيب، أنت شو معلمك؟ بس إذا علم المعلم يصير بالنسبة علم غيب؟ لا، فعلم الغيب ليس إلا لله، وحتى لله عز وجل علم غيب، إنما يسمى علم غيب بالنسبة لنا لأنه بالنسبة لنا غيب، أما عند الله فالوجود بأكمله عالم شهادة، وإنما يقول عالم الغيب والشهادة، هذا يكلمنا بلساننا، لأن إحنا عندنا العالم نوعان: عالم شهادة اللي نشاهده نحسه، وعالم غيب الذي ما نحسه. فالله كلمنا بلساننا بحسب فهمنا، وإلا بالنسبة لله العالم كله مكشوف، ما قبل وما بعد وما معه كله مكشوف، فبالنسبة إلى ما في غيب، كله عالم شهادة، هذه انتبهوا لها، عالم الغيب والشهادة بهذا المعنى. فعلم الغيب هو لله تبارك وتعالى، لكن هذه مأثورات، فما أنت تستغرب أو تنز إذا سمعت أن الله عز وجل يطلع نبيه الكريم صلى الله عليه وآله على تقارير دولية عما يدور. قد واحد يقول بعض الأشياء يسأل عنها أصحابه ما الذي حصل، يظهر منه أنه ما كان عنده خبر ثم أخبر، ممكن أن الله تبارك وتعالى قد يحجب عنهم بعض الأمور لمصلحة، على الأقل ليظهر للناس أنهم بشر حتى لا يعبدهم الناس، لأن إذا يصير البناء أنه يظهرون للناس أنهم يعرفون كل صغيرة وكبيرة، فيوشك أن لا تتحمل بعض العقول فتعبدهم من دون الله، فلو ولو لهذه الحكمة أحيانا ما يمنع الإمام يتصرف بشكل اعتيادي فيسأل من جاء من مات من قدم ما خبرك إلى آخره، وأحيانا يسأل من باب وكم سائل عن أمره وهو عالم، هذا ممكن وهذا ممكن، ومرد الأمور كلها في الخاتمة المطاف أو بالتالي مردها إلى الله تبارك وتعالى. إن أعطى فمنه وإن لم يعطي فلحكمة. خلاص، الشاهد أنه الإنسان كلما يتأمل في كتاب الله، لا نبعد كثيرا عن صراط البحث، كلما يتأمل في كتاب الله كثيرا كلما ازداد علما غزيرا وأصبح بصيرا بما ينبغي أن يكون، بما ينبغي أن يفعل، بما ينبغي أن يترك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن هذه الرؤية هي عبارة عن رؤية الأعمال، وليس المقصود أنهم يتابعون كل واحد في العالم ويطلعون ينظرون بعيونهم إلى ما يفعل، لكن المقصود وصول هذا الخبر، وهذا الوصول أيضا قد تكون عليه استثناءات كما أشرنا قبل قليل، قد تكون هنالك محدودية وقد يكون أوسع من ذلك. هذا موضوع مجمل أنا تكلمت عنه، هذا موضوع يحتاج محاضرات، موضوع علم الإمام سلام الله عليه ومقدار علم الإمام وما آثرهم الله به، هذا حديث طويل عريض يحتاج إلى بحوث مفصلة ومستدل عليها، لكن بقدر الإشارة حتى نعرف موضوعنا. نحن ترى ما متروكين هكذا سدى، إحنا تحت رقابه وتحت أجهزة ضبط دقيق، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والله الرقيب الأعلى الذي لا تخفى عليه ذرة في السماوات ولا الأراضين. زين، في هذا الإطار القرآن الكريم لما نرجع له هو عبارة عن مخطط متكامل لحياة الإنسان، يضمن لهذا الإنسان أمن، يضمن سعادته. هو الإنسان يريد بالدنيا يريد الأمن والسعادة، وهذا ما ينال حقا دقا إلا بالاستقامة على صراط الله تبارك وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طبيعي، لأنه ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لكن هذا يصير أعمى بقهر قاهر أو باختياره، طبيعي المقصود بالأعمى هنا أعمى البصيرة، وإلا أعمى البصر هذا ما له ذنب بالموضوع إلا أن يجري على نفسه موضوع آخر. الآية تكلم عن عمى البصيرة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الإنسان ما يضمن سعادة حقيقية إلا بالسير على صراط الله تبارك وتعالى. لهذا تكرر يوميا في فرائضك اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الحقيقة مثير للسؤال، لأنه قد إنسان ينقدح أو يثور بذهنه سؤال أنه إيش معنى أنا عندي 5 فرائض يومية، وهذه الفرائض اليومية أنا كم مرة أقرأ بيها؟ لأنه الركعة الأولى الثانية إذا كان ذات ركعتين الفريضة، الثالثة بها تشبيحات ذكر، لكن الركعة الأولى والثانية تبدأها بماذا؟ بالحمد. الشورى قد تقرأ غير الإخلاص، لكن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا حكم فقهي زين ما يستغنى عنها. وفي كل فاتحة كتاب هذا موجود اهدنا الصراط المستقيم. طيب بعضهم يفسر بالإسلام، قد الإنسان يثور سؤال بذهنه، طيب أنا مسلم، أنا إذا ما مسلم ليش أقرأ ليش أصلي؟ ليش أقرأ اهدنا الصراط المستقيم؟ أنا مسلم بعد شو أطلب أكثر من هذا؟ هذا راح يصير تحصيل حاصل؟ لا هذا ليس تحصيل حاصل، هذا شيء ثاني. صرت مسلم يعني بداية الطريق، لكن تدري كم منعطفات موجودة فيها يمين وشمال؟ قد يأخذك منعطف يمين تروح الظل طريق، منتبه جيدا. ما يكفي تسأل عن الجادة إلى المقصد الفلاني وين، يدلوك رأس الجادة كذا موضع تروح، يعطوك العنوان تروح عليه، لزمت رأس الجادة. لكن تجيك هذه الانعطافات والشوارع الفرعية، الطرق المتفرعة عن الجادة الرئيسية، إذا ما تعرف أين تروح، يعني ما تحدد خط سيرك بالضبط، لازم تختاره قبل المفرق، وإلا قد تضل. فلهذا دائما نسأل الله ثبات على الصراط المستقيم، حتى الإنسان لا يضل بالأثناء، يظل بالطريق. بس هذا تجسيد عمليا، نظريا شيء لطيف حلو جميل، لكن عمليا كيف؟ عمليا يفسر لآية تفسير غلط يضل خلاص، يفسر لحديث تفسير غلط يضل، مسألة فقهية ما يعرف زين يضل، واحد دجال يضحك عليه يعمل حالة مطوع وهو ما إلى علاقة بالدين، وإنما هو عبارة عن متكسب باسم الدين ويضحك على العقل، وهذا المسكين مصدق به يأخذه أيضا إلى طريق آخر. زين، وهكذا وصديق سوء. إذن هناك أفكار، هنالك مواقف، هناك تصرفات الإنسان قد يفقد بها دينه وهو لا يدري. لهذا دائما تسأل الله الثبات والسداد، وبدون سداد الله تعالى الإنسان ما يقوى أن يضبط سيره على الطريق المستقيم، مهما أوتي من علم وعقل وذكاء. وكم رأيناهم إن في التاريخ وإن في التاريخ المعاصر، كم رأينا وسمعنا من أشخاص أولي علم لكن لم يشعفهم علمهم عند الفتنة فضلوا الطريق، عند عقل لكن لم يشعف عقله عند الأزمة، عند ذكاء متوقد لكن لم يشعفه عند التباس الأمور. فلهذا في الدعاء تقول اللهم أرنا الحق حقا، لا يلتبس أظنه باطلا فأحاربه وأحارب من يتبناه، فأحارب أهل الحق وأنا لا أدري. هي نعم، أتحمس لأهل الباطل وأنا لا أدري. نعم، هذا كثير من الناس، كثير كثير إن لم يكن الأكثر. والأنكى من ذلك أن البعض ما يمكن تهدي إلى سبيل الرشاد، لأن ما يدرك اللي أنت تدركه، وإذا تريد تفطنه وتنبهه ما يقبل أبدا وبتاتا. ولهذا ما دائما النصيحة مطلوبة، لأنه أحيانا تعطي مردود عكسي. ولذا ما كان يستطيع أهل البيت عليهم السلام أن يقولوا كل ما في وعائهم من العلم، يصعد روحي له الفداء أمير المؤمنين عليه السلام وهو باب مدينة علم المصطفى صلى الله عليه وآله المنبر، ويقول بعد أن يضع يديه الكريمتين على صدره المقدس، يقول إن هاهنا لعلما لو وجدت له حمله، ما إلى حمله. يعني إيش بنائك إحنا صرنا حمل لذاك؟ أبدا أبدا. يعني درجات هي تتفاوت، تتفاوت في مسائل إذا أريد أتعمق بها أكثر. يعني هذا حديث لو علم فلان ما في قلب فلان لقتله، وكلاهما صحابيان جليلان. لو علم، ما أذكر الأسماء حتى لا يصير شبهة في ذهنك، منتبه جيدا فالظل مشوش. لا إن شاء الله بقتها أشرح الحديث. لو علم فلان بما في قلب فلان لقتله. لا فقط يقاطعك، لا قد يستبيح دمك، هذا مسكين ما خذت الشبهات، وهذا مو فاسق فاجر أو شارب خمر، لا شان متدين، لكن مسكين هذا مضللي حاطيه تحت أجهزة تشويش بسوي له غسيل دماغ من هذا، نعم بامتياز كما يعبر، مسكين هذا. ولهذا الأئمة كان يرقون لبعض أعدائهم، لأن يدري هذا ما يبغض للإمام بغضا ذاتيا، بغض جبلي كما يعبرون عنه، لا هذا مضلل، كان يرقون لهم، بل ربما بكوا على بعض أعدائهم في بعض المواطن أن هذا يدخل جهنم بسبب بغض للإمام، والإمام يتألم داخليا، المفروض أن يكون سبب ماذا نجاتهم من النار، وإذا راح قتلي وعدائي راح يصير ماذا سبب دخولهم، فيتألم الإمام الحسين سلام الله عليه أو غير الحسين من الأئمة، هذا من رحمتهم بخلاف القلوب الغليظة الجافية والأكباد القاسية التي يقول عنها الحق عتل بعد ذلك جنيم. وصلنا إلى هنا في بحث الآيات الشريفة، هذا كله كان مقدمة، فالعتل فهمنا هو عكس تلك القلوب الرقيقة بتقوى الله، الرقيقة بمعرفة الله، الرقيقة برحمة الله، تخلقت بأخلاق الله كما في الحديث تخلقوا بأخلاق الله، الرقيقة بطاعة الله بالخشوع لله، هذه وأمثالها إن لم يكن بالآحاد بالعشرات فبالآحاد من عوامل رقة القلب. الإنسان يصبح دمث الخلق، سهل الأخلاق، سهل العريكة، طيب النقيبة، طاهر النفس، عفا رحيما رفيقا، إنسانا بكل معنى الكلمة، وإذا تجرد من هذه القيم صار ماذا أتعس من الوحوش الكاسرة. شايف؟ يعني الذئب يقضي عمله، هو بعد غريزيا ذئب على كل حاجة تنتظر منه. الشاعر ماذا يقول؟ يقول الكلب كلب وإن طوقته ذهب، إيش تنتظر منه يعني يصير؟ ولهذا الله يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يقول هذا الحمار لو تحط عليه أسفار، أسفار مجلدات كتب ضخمة، عشاي الأسفار ورا مدة يعني شو يصير؟ يصير علامة يصير يعني، لأنه شاي الأسفار على أبدا أبدا. هؤلاء كذلك عندهم علم لكن ما انتفعوا به أبدا، بل بالعكس تعلموا الشيطنة، لأن تدري هذه الشيطنة هي فن، هذا ما نعم يستطيع كل واحد، عامة الناس يعصي يصير آثم مذنب، لكن شيطان ما كل واحد يصير شيطان، شيطان اللي عنده معلومات وما عنده تقوى هذا شيطان، هذا والعياذ بالله، هذا الذي راح يسخر معلوماته أين يسخرها؟ في المعاصي. ذاك بسيط ما عنده كثير معلومات، ما يعرف مخارج الحيل، ما يعرف يوجهها توجيه شرعي، يخرجها تخريج شرعي، يغتاب الناس ويأكل لحومهم وتسأله تقول له هذا حرام يا ابن الحلال هذا حرام، يقول لك لا مولانا هذا تقييم، تقييم تأكل هذا لعب الشيطان. العامي ما يعرف هذا تقييم، هذاك قاري لك محشاية ماذا يعرف، يأخذ يمين شمال ويتلاعب بالدين. الشيطان غالبا في من يحمل معلومات بلا، أعوذ بالله، هؤلاء الذين أضلوا الأمم غالبهم من هؤلاء، مثل بلعم ابن باعورة الذي عبر عنه الحق تعالى في كتابه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه. لاحظ كم القرآن شديد على أضراب هؤلاء، لأن هؤلاء تنكروا للقيم بعد معرفتها، وهذا أتعس وأشد، وكانوا غلاظا شدادا. هو مثل هؤلاء التطرف بهم أشد يصير، التطرف بهم أشد. أشد ألوان التطرف في التاريخ كان وين؟ كان في الذين ظلموا الناس ولكن باسم الدين، ما صنعه الأمويون وأضرابهم، وعلى مثلهم فقس ما شواهم. يعني يزيد يدعي أنه يحكم كخليفة يعني باسم الإسلام، لكن ماذا جنى على الإسلام؟ أشد ألوان التطرف، التطرف أشكال، لكن أشد ألوانه هو التطرف الذي يمارس باسم الدين. التطرف العادي ما إلى غطاء شرعي، بس هذا لا، هذا ينعطى غطاء شرعي، يدعم بفتوى أولئك الذين يعبر عنهم بوعاظ السلاطين الذين باعوا دينهم للجبابرة. أشد ألوان التطرف تطرف هذه الفئات التي تمارس التطرف باسم الدين، لأن راح يأخذ غطاء. زين، كل واحدة من هالكلمات تحتاج إلى أحاديث طويلة عريضة. فأعود على الذئب. الذئب يعمل عملته وتروح القضية، يقتل فريسته وينتهي الأمر. لكن الذي صنعه طغاة التاريخ، وخذ على مثال على ذلك مثلا ما جرى في كربلاء من قبل الجيش الأموي ضد أبي عبد الله عليه السلام وأهل بيته، تفننوا بالجريمة بما لم تتفنن به الوحوش الكاسرة. الوحوش ما تعرف تتفنن، هي غريزية تجي تأكل فريسة وينتهي الأمر. أما هذا التفنن بالجريمة بحيث يجي مثلا إلى الشهيد، ما يعني أريد أدخل بالتفاصيل لأن ما وصلنا بعد إلى منطقة العزاء. وثانيا بعض المفردات موجعة للقلب، ولازم إذا نمر بها بتفاصيلها لازم نعطيها حقها من التفاعل ومن البكاء، لاحظ. لكن يجي هذا المجرم إلى الشهيد، يطعنه بالرمح ثم ينتزعه، يطعن في موضع ثاني ينتزعه، يطعن في، يعني هذا التفنن. أو مثلا يذبح طفلا رضيعا بسهم من الوريد إلى الوريد، وهكذا. أو يمثل ذلك التمثيل إلى، فهناك وحوش كاسرة. لهذا هذه الوحوش الكاسرة بصفة البشر يلبس ثوب البشر، هذا أشد. لهذا الله عز وجل لاحظة يعني في التعبير، ما أقول قسى عليهم، لا، هو أعطاهم ما يستحقون وصفهم بما يستحقون، لكن القرآن غلظ في توصيفهم وقال بل هم أضل. أولئك كالأنعام، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. طيب العتل باللغة ما هو؟ مأخوذ من مادة عتلة. عتلة إذا زعزع أو دفع، هذا باعتبار أن يزعزع أمن الناس، يزعزع استقرارهم، يسلب حرياتهم، يعتدي عليهم وبغلظة، لأن هو المقصود بالعتل الدفع بغلظة. مرة واحد يدفعك أو يزعزعك بشكل عادي، ومرة لا يزعزعك لكن بغلظة. هذا الغليظ الجافي، هذا يعبر عنها في عنه في أصل اللغة العربية مادة عتلة، يعبر عنه أنه ماذا؟ عتل. زين، فهو إذن المقصود به الغليظ الجافي الذي يتصدى لزعزعة أمن الناس واستقرارهم. قد يظن بعض الناس، أريد أن أقف عند هذه الكلمة، قد واحد جالس بينه وبين نفسه يقول الحمد لله الله ما جعلنا منهم، إيش مدريك، ما لازم تصير سلطان، كل إنسان في حوزته سلطان، أنت ببيتك سلطان، إذا ظلمت زوجتك أطفالك وقسوت عليهم واستبحت حرمتهم بحجة أنه أنت أبو البيت هذا نوع من الطغيان، نوع من الظلم، نوع من الجور، ولكنه درجة. ترى بعض الناس ما يكتشف أن ظالم، أن طاغية إلا ذا سر بيدشي، وإلا ما طالما هو مجرد من كل شيء ما يعرف نفسه الإنسان أحيانا. وكم من أناس كانوا حمامة المسجد كما يعبر عن بعضهم، لكن بمجرد أن ولي الأمر ضرب أحكام الله عرض الجدار كأنه ما يعرف شيء من هذا أبدا. هذا اللي الله يذكره. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يقول حلو إذا تكلم، من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يقول الله شاهد، ترى أنا أريد الخير، أنا أريد التقوى، زين أنا ما أريد أظلم أحد، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعني أيضا بالجدل والمناظرة بارع متمكن. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وبعد أشد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أنا تقول لي اتق الله، هذه كلمة هشام ابن عبد الملك لزيد الشهيد رضوان الله عليه حينما تجاسر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هشام، فقال له زيد اتق الله، قال ومثلك من يقول لي اتق الله، من أنت حتى تقول لي اتق الله؟ قال ويحك، ليس أحد فوق أن يقال له اتق الله، كل واحد يمكن أن يقال له اتق الله، وليس أحد دون أن يقول لأحد اتق الله. أي واحد يمكن أن يقول اتق الله لأي واحد، وهذه ما فيها ضير ما فيها بأس. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. زين، هذا إذن المعنى ينبغي الالتفات إليه. كل إنسان في دائرته الخاصة، كان مدير مدرسة، مدير بنك، مؤسسة، شركة، بيت، غيره، لا فقط الولي العام، كل إنسان في دائرته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من هنا أمير المؤمنين عليه السلام لما كتب دستوره الشريف لمالك الأشتر لما ولاه مصرا، كتب له فيه وأشعر قلبك الرحمة للرعية والرفق بهم، فإن لا تكونن عليهم سبعا ضاريا، فإنهم لك صنفان، إما نظير لك في الخلق وإما أخ لك في الدين. لا تكون الغليظ، لا تكون الجافي. بعدين أنت ما جاي تنتقم من الناس، أنت جاي تهدي الناس، تهديهم لازم بالأسلوب المناسب الذي يوصل إلى الغرض. ولهذا قال الحق تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فرعون ارتكب أعظم جرم أنه قال أنا ربكم الأعلى، مع ذلك الله تعالى لما أمر موسى وهارون بالذهاب إليه والحوار معه مع فرعون، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. لاحظوا، لعله يذكر أو يخشى، يعني الله يقول أنتم عندكم رسالة، ما تردون تنتقمون من الناس حتى لو جهل الجاهل عليكم، تجاسر تحمل. قال لا خير في علم ليس معه حلم، وعلامة العلم هو الحلم، ومن افتقد الحلم ففي علمه خلل. لاحظ، كاد الحليم أن يكون نبيا كما في بعض الأحاديث. الإسلام ضد الجفاء ومع الرفق، ولهذا لما وصف هذا المجرم قال عتل بعد ذلك جنيم. بعد ذلك يعني بعد كل ما تقدم هذا مما يشهد أن هذه الصفات المنظور فيها المقصود فيها شخص اجتمعت فيه، لا مجرد أصناف متعددة، وإنما شخص أو صنف، حتى لو في شخص وما إلى خصوصية هذا الشخص، إنما المراد أن يكون ماذا؟ مضرب المثل، على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، لا سيما بهداية قوله تعالى ولا تطع كل حلاف، ما قال الحلاف المهين الفلاني أو الصنف الكل، بس هذه الصفات اجتمعت فيه. لكن بينا في أول ليلة، اليوم ختام هذه البحوث الأربعة، مجلسنا مستمر، مقصودي هذه الآيات صار لنا 4 ليالي نبحث فيها، هذا اليوم آخر بحوثها، وهي من أغنى كما رأيتم من أغنى آيات كتاب الله، وكل كتاب الله تعالى غني بالعطاء، يمكن أن يكون كل وصف لصنف، حلاف صنف، مهين صنف، مناع للخير صنف، معتد صنف. لكن يظهر من الآية أن هنا المراد منها الصنف الذي اجتمعت فيه هذه الأوصاف، هذه من اجتمعت فيه فهو يائس من رحمة الله. هذا بعد من أعجب المجرمين أن تجتمع فيه كل هذه الأوصاف التسعة، ثامنها عتل. ثم يقول القرآن الكريم بعد ذلك، ليش قال بعد ذلك؟ لأن وصل للخاتمة، لو كان وراها شيء كان أخر بعد ذلك، لكن أخرها قبل الأخير ليقول وختاما ها. بعد ذلك زنيم، الزنمة في اللغة العربية بمعنى اللحمة المتدلية تحت حلق الشاة، زنمة يعني زائدة لحمية تحت حلق الشاة، زنمة يعبر عنها، ويعبر عن الجدي لذلك بأنه جنيم، هذا في أصل اللغة، لكن استعيرت هذه الكلمة، استعيرت لمن؟ لكل زائدة، أو قل صار توسع في تطبيقها وإطلاقها، ثم استعيرت للزائدة غير اللحمية مما هو نشاز على الأصل، كل شيء نشاز أخذوا العرب يطلقون عليه بأنه إيش؟ جنيم، نشاز جن. هذا القرآن الكريم ماذا يريد يقول؟ يقول هذا لا فقط مجرم وأثيم إلى آخره، لا لا لا، هذا فرشي نشاز، يعني أنه بدع في جريمته، هذا ماخذ الكاس في جريمته، هذا أثيم من الطراز الأول، حلاف من الطراز الأول، معتدي من الطراز الأول، الله أكبر، جامحن وكلهن ومن الطراز، من هذا؟ المفسرون من الفريقين قالوا أنها نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، هذا الوليد كان من أقطاب الشرك في قريش. قبل ما أستفيض بالوليد وأمضي إلى الختام، ألفت النظر لأنه كلمة جنيم إذن هي أصبحت اصطلاحا لكل مجرم تفنن في جريمته أو ابتدع بدعا في جريمته يعبر عنه بأنه جنيم. وهذا وإن كان هو لفظا غليظا شديدا، لكن الله عز وجل وصف به هذا المجرم لأنه يستحق هذا، يعني وصفه بما هو واقعه، يعني تسمية الأشياء بأسمائها كما عبرنا في بحث سابق. هذا الوليد كان من أقطاب الشرك، من رؤوس الأموال، يعني من أصحاب رؤوس الأموال الكبرى في قريش، بحيث أنه كان بعض جهلاء قريش أهل الجاهلية يقولون ما كان ينبغي أن الرسالة النبوة، هكذا كان إشكالهم، يقولون إذا كان الله يريد يبعث لنا نبي لازم يبعث لنا نبي من الأقطاب، من الوجوه، من الأعيان، أما يبعث لنا محمدا صلى الله عليه وسلم الله كان يعبر عنه بأنه فقير أبي طالب باعتبار رباه أبو طالب عليه السلام، انتبه جيدا، ورعاه لا مال له بتعبير بعض نساء الجاهلية لما استنكرنا على خديجة قبولها بالزواج من الرسول صلى الله عليه وآله، قلنا لها تزوجت رجلا لا مال له، وأهل الجاهلية كان المال عندهم هو المقياس الأول في ماذا؟ في تشخص الشخصية، أن يكون عنده ثروة طائلة. والوليد بن المغيرة المخزوني كان صاحب ثروة، وتدري هاي الثروة تتبعها أمور كثيرة. هذه المشكلة، من كان يملك درهمين تعلمت شفتاه ألوان الكلام فقال إن الفقير إن الغني إذا تكلم بالخطأ قالوا أصبت وصدقوا ما قال، وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت ضلالا، إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السنان لمن أراد قتالا. شايف؟ فهذه وهبته، أعطته ما أعطته، مما أعطته إيش؟ غير الجاه، أعطته أنه جماعة من قريش كان يقولون المفروض النبوة تنزل على هذا. الآية الكريمة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عظيم عظيم مكة وعظيم الطائف. عظيم الطائف عروة ابن مسعود الثقفي، وعظيم مكة الوليد ابن المغيرة المخزومي. الله عز وجل يندد بهؤلاء، يقول ذرني ومن خلقت وحيدة. هذه أيضا شوف، هاي ثلاث آيات بالوليد، يعني هو مقصود فيها عتل جنيم، هو ذرني ومن خلقت أيضا فسرت بالوليد، هذا تفسير الفريقين، هذا ما في خلاف. كذلك رجل من القريتين عظيم، طبعا عظيم في مقاييسهم، وإلا عند الله وليس عظيما، لأنه رجل مشرك ومات على شرقه. الحاصل ذرني ومن خلقت وحيدا. ويصف القرآن الكريم ما أعطاه ثم كفر وأنكر، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل. الله أكبر، هذا أي مجرم، هذا أي جاني، حتى القرآن الكريم يغلط كل هذا التغليط. فكر وقدر فقتل، قتل، ما يقول بئس ما فكر، لا، قتل كيف قدر ثم يعيدها، ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي، هو هذا دواء، هذا لا تبقي ولا تذر، نعوذ بالله من غضب الله، عتل بعد ذلك جنيم. القرآن الكريم يقول احذر أمثال هؤلاء. هؤلاء متى يكتشفون؟ يكتشفون بالتجارب. أمير المؤمنين عليه السلام يقول الولايات مضامير الرجال. المضامير هي عبارة عن ميادين السباق التي يكتشف أو تكتشف بها الخيل، يسموه مضمار. كذلك يقول الولايات القدرة القوة ميدان كشف كشاف، يكشف حقيقة الأشخاص. هؤلاء إذا ولوا أمرا تعرف أنهم أناس أتقياء أم لا، وإلا الإنسان بالوضع العادي قد ما يظن أنه سيرتكب الجرم الكذائي. ولهذا يا إخوة يا أعزاء، مرت في التاريخ طغاة ومرت صدادمة، جمع صدام، مرت في التاريخ، لكنه قد المجتمع اللي يبتلى بطاغوت بكم واحد مثله، لكن هم لا يعرفون ماذا، حتى هم ما يعرفون نفسهم، إلى أن يصل إلى شدة الحكم، فحينئذ ينسى نفسه، وإذا به يمارس ما يمارسه يزيد، يمارس ما يمارسه الوليد. وإلا هذا عمر بن سعد، أنا أريد أضرب به مثلا، هذا عمر بن سعد قيل، والعهد على القائل، أنه هو الذي كان يقال له حمامة المسجد، هو هذا كان يعبر عنه حمامة المسجد من كثرة ملازمته للمسجد. وإذا بهذا الإنسان تشوء عاقبته ويقف ذلك الموقف المشين الذي ارتكب بتلك الجريمة التي لم يحدث في التاريخ نظير لها. وكم حذره الحسين سلام الله عليه ونصحه، أول نزول كربلاء اجتمع به، وبعد ذلك اجتمع، وليلة عاشوراء اجتمع، وأبلغ في النصح والدعاء، وذكر له أمور عديدة يطول المقام بذكرها. ومما ذكر له قال أنه أنت الجماعة موعديك، أولا أنت تعرفهم، هؤلاء مجموعة سفاحين مجرمين عتات، أوليس الذين قتلوا أباك سعدا، أبوك سعد رغم أن ما بايع أبي عليا عليه السلام، سعد ما بايع عليا، سعد بن أبي وقاص، لكن وقف موقفا شريفا يوم طلب منه معاوية أن يسب عليا عليه السلام، وهذا ما رواه مسلم في الصحيح، صحيح مسلم يروي، وقد نقلت القصة قبل ليالي. زين، هذا لأن رجل يحترم نفسه ما خلوه الأمويين، بعثوا له السم كما روى أبو الفرج الأصبهاني في المقاتل، ومات مشموما سعد بسم الأمويين. فأنت موتور، أنت موتور لهؤلاء، أبوك شموه، أولا أبوك صحيح ما بايعنا لكنه وقف موقفا، هذا الموقف ذكر التاريخ له أنه لم يقاتل عليا ولم يشتم عليا أبدا. ثانيا الأمويون شتموا بل قتلوا أباك. ثالثا لمن وفوا حتى يفوا لك؟ اضرب لي مثلا، لمن وفوا؟ أبدا، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك، يتنصلون عنه، صنعوا ذلك بالعشرات، نفذوا بهم إجرامهم ثم صفوهم أو قتلوهم. هذا موعدك بملك الري، أولا ما قيمة الري؟ أنت عقلك قصير لهالمستوى؟ أنت تؤمن بجنة أو ما تؤمن؟ شايف واحد يبيع الجنة بملك الري؟ هذا عمل أحمق. لكن مع ذلك إذا أنت يهمك الأموال وإلى آخره، أنا أعدك أن كل ما عندي من الأملاك ما عدا سد الرمق ومنها البغيبغة اللي كان معاوية يحرص على أن يشتريها من بني هاشم، هذه استنبطها أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو بعرق جبينه وكد يمينه مزرعة أطراف المدينة، أنا أعطيك البغيبغة اللي رأس النظام الأموي دفع أموال طائلة وما أعطته، لكن أنا حاضر أعطيك البغيبغة. وإذا سهل الله الأمر وتخلصت الأمة من ويل هؤلاء الأمويين، أيضا أعدك أن تحتل الموقع ماذا؟ المناسب. هؤلاء ما راح يفول لك، وسترى وكأني برأسك على قصبة يتراماه الصبيان في الكوفة، يعني الله راح يسلطك عليك من يذبحك على، عجيب والله، هذا يروي التاريخ، وهذا من كرامات أبي عبد الله أن أخبر بها التفاصيل قبل وقوعها. قال سلط الله عليك من يذبحك على فراشك من بعدي، فقد حصل وبعد، وكأني برأسك على قصبتي يتراماه الصبيان في الكوفة. يرموا الصبيان، يمرون عليه مصلوب والصبيان يصيحون هذا قاتل الحسين ارجموه، هذه عاقبتك. وإنك لا تتهنأ بعدي ببر العراق إلا قليلا، وملك الري ما تحصل ملك الري. قال في خبز الشعير كفاية، يستهزئ كل هالكلام، لا إله إلا الله. قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. وهكذا حصل، قتل على فراشه، ووضع رأسه على قصبة يتراماه الصبيان في الكوفة. وين؟ في الموضع الذي المختار وضع رأسه، في الموضع الذي صلب فيه رأس المولى أبي عبد الله عليه السلام في الكوفة. لكن تبقى الجمرة تتقد في الفؤاد. هو اللي صار بكربلاء فقط قتل رجال، طيب هذا سبي النساء، هذا ما انوخذ بثاره، منتبهين او لا؟ واحد يجي يقول مختار اخذ بالثار، طيب اخذ، اولا هذا محل كلام، اخذ ببعض الثار، الثار الاكبر عند ظهور صاحب الامر ارواحنا له الفداء، ولكن ثار النساء ماذا تصنع؟ الذي لوعوهن من دار الى دار، وماذا صنع؟ يكفيك قول زينب، ما اريد اروح روايات يمين شمال، هذا هو صاحبة الشأن، تقول في خطبتها أمام يزيد: وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت سترهن وأبديت وجوههن تحدو بإن الأعدى من بلد إلى بلد ويستشرفون أهل المناهل والمعاقل وبعض الأصعب الأقسى ويتصفح وجوههن القريب والبعيد ليش الناس تتفرج عليهم عمت عين ليصد بالعين لينا يخسل قال لن غايب ولينا وراس على الرمح لينا يتفكى يا قال الراوي أشرفت امرأة من الكوفيات من على سطح دارها وصاحت من أي الأسرة أنتم لماذا تسأل؟ لأن شافت بهم شيئين عجيبين، الأول مدى جلالتهم وهيبتهم، والثاني مدى الضر الذي نزل بهم. يعني ما رأيت قبلكم الكوفة، كوفة الجند كانت تجيها أسارة الفتوحات، شايفة أسارة لكن ليسوا بها الهيبة وليسوا بمثل هذا الضر، أريد أعرف من أنتم؟ هنا ليوجع القلب. فأجابت بنة علي: نحن أسارى آل محمد. المرأة صاحت مدعورة، قالت: وآل محمد يؤسرون؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، شقول الذين أشدني من الناس أخوك حسين وين وين عبايش أقول حسين ظل جثة بلا رأس أو عباس أو عباس البطل قطع وزنود يا مؤمنون اسمع هذه القصة المؤلمة الذي هي ذات شعبتين. الشعبة الأولى تدرون لما أدخلوهم إلى الكوفة، الراوي يقول: كان بعض الناس يقدمون التمر والخبز لأطفال الحسين، بعضهم على براءة بعض الأطفال كان يأخذ شيئا، فكانت زينب ترده وتصيح بالقوم: ويحكم، أما علمتم أن الصدقة علينا حرام علينا أهل البيت؟ ليش الناس تتصدق علي. الله لهنا وصلت يا بليش الناس تتصدق علي وعطاياهم أبد كلها من دين ما خاب ظن لي اعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا. بعدها ما جت الضربة، ضربة هنا استعد يا موالي. زينب ردت كل شيء إلا شيء واحد، ماذا سامعين أو ما سامعين؟ الشيء الواحد هذا يروي السيد الغيور السيد بن طاووس الغيور على حريم آل البيت، يقول أشرفت امرأة من الكوفية لما رأت ضرهم وحالهم فجمعت لهن أزر ومقانع وأعطتهن. رحم الله من نادى وزينبا أيوة حسينا أيوة محمدا أيوة علي حدر يا بويا ما تجين تشوف شجرة وصار بينا بويا سبايا ونتستر بدينا والناس تتفرج علينا. قم يا علي فما هذا القعود، فرج عنا يا الله بمحمد وآل محمد صلواتك عليهم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.